وهني من نسل بدراني ربع الله ما يظلم الجاري والجاري بدراني لابد تمشي على الحق والملة جارهم من بينهم تقل سلطاني لابد ملكوني ما تطري الذلة كل واحد فلقى يسبق الثاني لا تنا خوت زواج ملوس الله من وقف دامه الله يمياني آلي زايد بخروف اللقى كله ولا تفرق بيني عمل وداني فراق واحد يسير بظله مرّب نجد لظل عين جراني أنشد التاريخ عن دقة وجلة للدواسف اللي في كل ميداني شيخنا صقر الجزيرة حضور دلة مخلصين الله على طول الأسماني ما يعرفون الخيانات والذلة يرقصون الروح من دون الأوطان كل ما قلت في الأخيار كفولة من زماني قال ما هو بغلطاني جودهم لطيف جود على حلة يرقصون الزاد والبن والضاني والخاتم صلوا على صاحب الملة سيدي كل الناس يا رب أجمعني سيدي كل